والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد، واليوم إن شاء الله سيكون تلخيص لما تقدم. نحاول أن نلخص ما تقدم من أبواب مشروح. وين وصلنا للتلخيص؟ الباب شرحناه، لخصناه عنوان الباب. طيب شرح مفردات، يعني شرح أدلة الباب. الدليل كم؟ أيوة، اشتد غضب الله. لا، الدليل شرحناه. ايوه، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا كله. ايوه تمام. لا انا ما قصدي كل الحديث شرحناه، خلاص نشوف الدليل الذي بعده. لا، هل في فائدتان؟ شنو؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب اشتد غضب الله، هذا شرحنا هذه العباره. طيب قوله اشتد غضب الله، قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه ثلاثة فوائد. الأولى أن من صفات الله تعالى الغضب، وغضب الله صفة فعلية، أن من صفات الله الغضب، وغضب الله صفة فعلية تحدث وتتجدد لله، بحسب مشيئته تعالى، صفة فعلية تحدث وتتجدد لله بحسب مشيئته تعالى، وليس كغضب المخلوق، بل غضب يليق بذاته، تعالى. يعني من صفات الله أنه يغضب، والغضب من الصفات شنو؟ الفعلية. الصفات الفعلية هي التي تحدث وتتجدد لله بحسب المشيئة. طيب الصفات الفعلية هي الصفات التي تحدث وتتجدد لله بحسب المشيئة، لأن صفات الله على نوعين: صفات ذاتية لا تنفك عن ذاته، كالسمع والبصر والوجه واليدان، هذه الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله. والصفات الفعلية هي الصفات التي تحدث وتتجدد لله بحسب المشيئة، كالرضا والغضب والمجيء والنزول. هذه الصفات يعني تكون في حال ولا تكون في حال آخر، بخلاف الصفات الذاتية. الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله، يعني الصفات الذاتية ملازمة للذات منذ الأزل. طيب، الفائدة الثانية أن غضب الله يتفاوت، أن غضب الله يتفاوت، وذلك بحسب الجرم والمعصية. أن غضب الله يتفاوت وذلك بحسب الجرم والمعصية، بحسب الجرم والمعصية. أن غضب الله يتفاوت، إذا قالك اشتد غضب، وهذا يؤخذ من قوله إنه اشتد غضب الله. ولذلك جاء في الحديث الآخر أن سلم قال إن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. طيب، الفائدة الثالثة أن اتخاذ القبور مساجد، أن اتخاذ القبور مساجد هو من كبائر الذنوب، لأنه من وسائل الشرك وذرائعه، لأنه من وسائل الشرك وذرائعه. طيب، بعد ذلك قال ولابن جرير بسنده عن سفيان، والله ما ادري كم عندكم. الثاني ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان عن منصور عن مجاهد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق. عن مجاهد أفرأيتم، دي آية من قوسين، أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. طيب، الشرح. طيب، قوله لابن جرير هو محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين، محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين. لأن تفسيره يعد مرجعا للمفسرين، الذين جاءوا من بعده، لذلك قيل له شيخ منه شيخ المفسر، لأن تفسيره يعد مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده. طيب، قوله عن سفيان يحتمل سفيان ابن مسروق الثوري، سفيان ابن مسروق الثوري، ويحتمل سفيان ابن عيينة، يحتمل يعني، لأن هنا أتى شنو؟ أتى مبهما، ما يعني ما نسبه، قال عن سفيان، يحتمل سفيان ابن مسروق الثوري، سفيان الثوري الإمام المشهور، ويحتمل سفيان ابن عيينة المكي، المكي سفيان ابن عيينة المكي، لأن سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري كلاهما في طبقة واحدة، في طبقة واحدة، ويشتركان في كثير من الرواة. سفيان الثوري يروي عن كثير من الرواة الذين يروي عنهم من؟ سفيان ابن عيينة. نعم. أيوة نعم. وهذا لأنه عاشا في شنو؟ في زمن واحد، ويشترك في كثير من الشيوخ والتلاميذ. لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه سفيان شنو؟ أنه سفيان بن عيينة، لأن سفيان بن عيينة ينوي عن يروي كثيرا عن منصور بن المعتمر المكي. طيب طيب، قوله عن منصور، عن منصور، قوله عن منصور هو ابن المعتمر، هو ابن المعتمر هو ابن المعتمر إمام ثقة، إمام ثقة، طيب قوله عن مجاهد هو ابن جبر المكي، قوله عن مجاهد هو ابن جبر المكي، ابن جبر، مجاهد ابن جبر المكي، ابن جبر جيم بارا، ابن جبر المكي، تابعي جليل، تابعي جليل، يروي عن ابن عباس، يروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال يعني قال عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأله عن معنى. طيب طيب، قوله أفرأيتم اللات والعزى، أي قال في تفسير هذه الآية، أفرأيتم اللات والعزى، أي في تفسير هذه الآية، قال لي أي في تفسير هذه الآية، أي في تفسير هذه الآية. طيب قال كان يلت لهم السويق، قال كان يلت لهم السويق، ده كلام من؟ كلام مجاهد في تفسير الآية. قال كان يلت لهم السويق، أي اللاتة، أي اللاتة، أي اللاتة، كان رجلا صالحا، أي اللاتة كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا، يلت السويق، أي يعجن، أي يعجن الدقيق بالسمن، أي يعجن الدقيق بالسمن، أي يعجن، يعجن الدقيق بالسمن، اللي هو ده السويق، السويق هو الدقيق مع شنو؟ مع السمن، ويقدمه طعاما للحجيج، ويقدمه طعاما للحجيج. وكان يجلس على صخرة بيضاء، وكان يجلس على صخرة بيضاء. فلما مات عكفوا على قبره، فلما مات عكفوا على قبره فلما مات عكفوا على قبره راجين لبركته ثم صار يعبد من دون الله تعالى. ثم صار يعبد. هو نفسه يعني الصخرة، يعني كانوا يأتون إلى الصخرة ويذبحون عندها وينذرون لها، والمقصود ليس الصخرة، المقصود هذا الرجل الصالح. والله هو الظاهر كأنه والله أعلم أنه دفن في نفس المكان الذي كان يجلس عليه، ولذلك جاء في بعض التفاسير أن اللات صنم، وهو عبارة عن صخرة بيضاء عليها نقش، والذي يظهر أنه كان الصخرة وضعت عند نفس القبر، يعني أو أنه دفن عند الصخرة التي كان يجلس عليها، والله أعلم. طيب، وفي هذا دليل على أن الغلو في قبور الصالحين، وفي هذا دليل على أن القبور على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وفي هذا دليل على أن الغلو لأنهم غلوا شنو؟ يعني غلوا في قبره، جلسوا عنده ورجوا بركته، يعني عكفوا عنده عند القبر رجاء بركته، وهذا هو الغلو، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. طيب، قوله الدين الثالث، قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. أي في تفسير، يعني الشرح، أي في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أي في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. وأبو الجوزاء اسمه سفيان، وأبو الجوزاء اسمه سفيان ابن عبد الله الربعي. أين في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، يعني وأبو الجوزاء اسمه سفيان ابن عبد الله الربعي، يعني كلام مجاهد، يعني تفسير مجاهد هو كتفسير من؟ كتفسير عبد الله بن عباس، لأن مجاهد يكون أخذ هذا التفسير من عبد الله بن عباس. أبو الجوزاء نعم الربعي، سفيان بن عبد الله الربعي. طيب الدليل الرابع قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما ولابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن والمتخذين عليها المساجد والسرج السرج جمع سراج طيب رواه أهل السنن يعني أصحاب السنن أصحاب السنن يعني الأربعة طيب الشرح قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا باللعن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا باللعن أي دعا باللعن واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله والذنب إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله والذنب إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب والذنب إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب طيب قوله زائرات القبور قوله زائرات القبور يريد النساء قوله زائرات القبور يريد النساء قوله زائرات القبور يريد النساء اللاتي يزرن القبور يريد النساء اللاتي يزرن القبور وقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة القبور للنساء على قوله وقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور وقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور على قولين الأول عدم الجواز الأول عدم الجواز لظاهر هذا النص عدم الجواز لظاهر هذا النص لأنه قال زائرات القبور لظاهر هذا النص ولأن زيارة المرأة للقبور تترتب عليه مفاسد ولأن زيارة المرأة للقبور تترتب عليه شنو؟ مفاسد منها وقوع النياحة منها وقوع النياحة وقوع النياحة لأن المرأة ضعيفة لأن المرأة ضعيفة وسريعة التأثر لأن المرأة ضعيفة وسريعة التأثر فإذا رأت قبر أبيها أو أخيها فإذا رأت قبر أبيها أو أخيها فقد تقع في النياحة المحرمة، فقد تقع في النياحة المحرمة. فسدا لهذه الذريعة، فسدا لهذه الذريعة منعت النساء من زيارة القبور، فسدا لهذه الذريعة منعت النساء من زيارة القبور. ومن هذه المفاسد أيضا وقوع اختلاط، ومن هذه المفاسد أيضا وقوع اختلاط الرجال بالنساء في هذه القبور، وقوع اختلاط الرجال بالنساء في هذه القبور، يعني قد يقع الاختلاط، وهذا هو الواقع الآن، يختلط النساء بالرجال في هذه الأماكن من أجل الزيارة، وقوع الاختلاط. طيب، ده القول الأول، يعني القول الأول ذهب إلى شنو؟ إلى المنع مطلقا، قال لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تزور القبور إطلاقا لظاهر هذا النص، لقوله زائرات القبور ولما يترتب على زيارتهن شنو من المفاسد العظيمة. طيب القول الثاني، القول الثاني الجواز ولكن بشرط عدم الإكثار، الجواز ولكن بشرط عدم الإكثار من الزيارة، الجواز ولكن بشرط عدم الإكثار من الزيارة. وهؤلاء استدلوا بدليلين، وهؤلاء استدلوا بدليلين الأول قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، قوله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن رسول الله أي لا نعم، لكنهم في رواية ثانية يعني برواية أخرى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قالوا زوارات صيغة مبالغة، قالوا زوارات صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تفيد الإكثار من الزيارة، تفيد الإكثار من الزيارة، تفيد الإكثار من الزيارة. أما الزيارة أحيانا، أما الزيارة أحيانا فلا تمنع، أما الزيارة أحيانا فلا تمنع، فلا تمنع. وقالوا رواية زائرات القبور ضعيفة، وقالوا رواية زائرات القبور شنو؟ لا هم ذاتهم يعني أصحاب هذا القول استدلوا بهذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لما قالوا لهم أصحاب القول الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال زائرات القبور، قالوا هذه الرواية شنو؟ ضعيف، زائرات القبور، لأنه زائرات تعني شنو؟ تعني الزيارة مطلقا، ولو مرة واحدة، لكن زوارات شنو تفيد؟ شنو تفيد؟ الإكثار من الزيارة. أين؟ والله هم نظروا للنصوص، هم نظروا للنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات، لكن التي تزور المرة والمرتين والثلاث فهذه شنو؟ فهذه لا تمنع، لكن الذي يمنع هو الإكثر. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها، حيث ثبت عنها، أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، حتى أنه لما زارت قبر أخيها أمرت بأن يظلل القبر، أمرت شنو؟ يعني زارت عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، ولما زارت قبره أمرت أن يظلل القبر، يعني أن توضع عليه شنو؟ مظلة. فجاء عبد الله بن عمر وأزال هذه المظلة، وقال الميت يظله عمله، هذا الفعل يعني من عائشة رضي الله عنه كأنه ما يعني ما ارتضاه عبد الله بن عمر. قال الميت إنما يظله عمله. أي نعم، بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا عبد الرحمن بن أبي بكر توفي بعد النبي عليه الصلاة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله بس هذا الوالد، لأنه قالوا عائشة رضي الله عنها اجتهدت، يعني اجتهدت، وعبد الله بن عمر يعني أنكر هذا الفعل. أي في أي نعم، قال القبر، قال الميت إنما يظله عمله الصالح. ها؟ لا، هو البناء المقصود، البناء يعني هي تقصد البناء، لكن هي تقول يعني مظلة فقط، يعني تظليل للقبر. والله هي تدخل من جهة، لكن هي لعلها اجتهدت، لعلها اجتهدت رضي الله تعالى عنها، ولكن هذا الاجتهاد هو غير صحيح، لأن هذا قد يصلح ذريعة شنو؟ ذريعة لمن يقول بجواز البناء على القبور من جهة. نعم، فلعل يعني حتى العلماء قالوا لعل عائشة رضي الله عنها يعني لم يبلغها النهي، هي زارت قبر أخيها، ولعلها رضي الله عنها لم يبلغها شنو النهي. لا، زيارة القبر، لكن وضع المظلة، هذا اجتهاد منها، رضي الله تعالى عنها. وقد تكون يعني قد نسيت هذه الحديث. نعم، في صحيح البخاري. نعم، أزال يعني أزال هذه المظلة وقال هذه القولة، قال الميت إنما يظله شنو؟ عمله، الصالح. طيب الآن نرجح، والذي يظهر والعلم عند الله، هو عدم الجواز مطلقا، عدم الجواز مطلقا لما يترتب، على زيارة النساء للقبور من المفاسد، لما يترتب من زيارة النساء للقبور من المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والقاعدة عند أهل العلم، والقاعدة عند أهل العلم أن درء المفاسد، والقاعدة عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على شنو؟ على جلب المصالح. هو نعم الزيارة يعني زيارة المرأة للقبور فيها مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها شنو؟ فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخر. ودرء المفاسد مقدم شنو؟ مقدم على جلب المصالح، لأن الزيارة فيها مصلحة. إذا زارت القبر فإنها تدعو شنو؟ تدعو للأموات من جهة، ومن جهة ثانية أنها تتعظ بالموت. لكن درء المفاسد مقدم شنو؟ على جلب المصالح. أيوة. لا، ما هم باب سد الذريعة. يعني الشريعة لا تنظر إلى الأفراد، تنظر إلى شنو؟ إلى الجملة. يعني حتى لو ما وقع من هذه المرأة قد يقع شنو؟ من غيرها، هذا المقصود. ولذلك سد للذريعة. طيب قوله والمتخذين عليها المساجد، أيوة نعم، يعني قد قلنا قد تقع منها النياح المحرم، وقد تختلط مع الرجال. نعم، هو أصلا مذهب الصحابي وقول الصحابي ليس بحجة إلا شنو؟ إلا إذا وافقه عليه بقية الصحابة، لأن إجماع الصحابة حجة. إذا كان هذا القول وافقه عليه بقية الصحابة ولم يعلم له مخالف فيكون يعني حجة. هذا المقصود. لا، هو كان يأخذ ما زاد عن القبضة. عبد الله بن عمر في الحج كان يأخذ ما زاد عن القبضة فقط، لكن هذا القول يعني ترد عليه الحديث أنه سلم قال حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وإعفاء اللحية معناه شنو؟ معناه أن يتركها ولا يأخذ منها شيئا، وقال وفروا اللحى. وهذا ينافي شنو؟ هذا ينافي التوفير وينافي شنو؟ الإعفاء، لأن الإعفاء معناه الترك المطلق. ولذلك الشخص أنت إذا قلت له، إذا كان يعني أخطأ، يعني إذا كان ابنك يعني أخطأ وأردت يعني أن تعاقبه، ثم قلت له عفوت عنك، يعني تركت شنو؟ يعني تركت معاقبتك. والله هذا اجتهاد منهم لا، يعني بعض الصحابة يجتهدون، لكن هذا الاجتهاد أحيانا لا يكون شنو؟ لا يكون صحيح، لأنه هذا اجتهاد مع النص، اجتهاد مع ظاهر النص. لكن لو هذا القول وافقه عليه بقية الصحابة لقيل هذا إجماع، والإجماع حجة، إجماع الصحابة حجة، لأن الإجماع لا بد أن يكون له مستند، لا بد أن يكون له دليل. لكن هذا الدليل يعني ما نقل إلينا، الصحابة يجمعون على المسألة وما أجمع عليه الصحابة فله شنو؟ فله مستند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد لا يكون بلغنا. والله حتى ولو نحن ننظر إلى عموم، يعني إلى عموم الحديث، صلى الله عليه وسلم قال اعفوا. أيوة. أي نعم. ما هو حتى لو ما علم له مخالف، نحن ننظر شنو؟ ننظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء من قواعدهم أن الاجتهاد مع النص باطل، يعني لا اجتهاد مع النص. نحن عندنا نص، وهذا النص يقول اعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى. طيب هذا نص عام، هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خالفه يعني قول صحابي أو فعل صحابي فنحن واجبنا أن نأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ونترك قول الصحابي لأنه ليس بحجة. لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اعفوا الجزدة، الجزدة ما شيء شنو يعني شيء لا شيء يعني لا ينضبط، الجز لا ينضبط، يعني لأنه بعض العلماء فهم من الجز الأخذ يعني كلية، يعني تأخذ كل يعني كل الشارب، وبعض العلماء قال لا تأخذ شيئا منه، يعني الجز لا ينضبط، لكن الإعفاء ينضبط ولا ما ينضبط؟ هذا ينضبط له معنى واحد أو يحتمل معنى واحدا. طيب قوله والمتخذين عليها المساجد، تقدم معنى المتخذين عليها المساجد، تقدم معنى قوله والسرج، قوله والسرج جمع سراج، قوله السرج جمع سراج، وهو المصباح، وهو المصباح، المصباح يعني السراج وجنه هو المصباح. واتخاذ المصابيح، واتخاذ المصابيح على القبور، واتخاذ المصابيح على القبور لا يجوز، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين: الأول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، الأول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي أنه للتحريم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى يعني لعن من يفعل ذلك، وهذا يتضمن شنو؟ هذا يتضمن النهي، يعني النهي لأنه معصية. والأصل في النهي أنه للتحريم، لأنه سلم نهى عن ذلك، وهذا النهي يؤخذ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك. الأمر الثاني لما فيه من تزيين القبور، لما فيه من تزيين القبور، وهذا يؤدي إلى مفسدتين، تزيين القبور وهذا يؤدي إلى مفسدتين: الأولى، المفسدة الأولى تزيين القبور يعني يؤدي إلى الأولى أن تكون هذه القبور، أن تكون هذه القبور يعني المفسدة الأولى أن تكون هذه القبور مشابهة لبيوت الدنيا، أن تكون هذه القبور مشابهة لبيوت الدنيا فلا يحصل بها الاتعاظ، يعني الناس لو دخلوا المقابر الاتعاظ، سلم قال زور القبور فإنها تذكركم شنو؟ الآخر. هذه هي بيوت الآخرة. إذا صارت بيوت الآخرة كبيوت الدنيا فلا يحصل بها إنه لا يطلب، لأن الأمر يكون عادي جدا. الأمر الثاني أو المفسدة الثانية، المفسدة الثانية أن هذا من وسائل الشرك، أن هذا من وسائل الشرك. لأنه غلو، هذا غلو، هذا فيه غلو. بعدين ما في حاجة أصلا، يعني ما في حاجة لتزيين أو لإنارة هذه القبور، ليس هنالك حاجة. وهذا أيضا يدخل فيه يعني تضيع المال، وأنه يسلم كره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة شنو؟ إضاعة المال، هذا من إضاعة. التسوية كيف لا؟ ما هي الإنارة؟ الإنارة يعني تكون خارج القبر. ها؟ لا، القبة دي نعم، القبة دي ما براء، القبة دي أصلا ما يجوز البناء على القبور. البناء على القبور في ذاته محرم، وإذا بني على القبر ووضع عليه ووضع عليه المصباح فيكون الأمر أشد وأعظم. طيب الباب الذي بعده باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. حماية المصطفى اكتب، لما كانت حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما كانت حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، لما كانت حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد بسده كل الطرق الموصلة إلى الشرك، لما كانت حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد بسده لكل الطرق الموصلة إلى الشرك من حفظ التوحيد، من حفظ التوحيد، هذا من حفظ التوحيد مش كده؟ ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، هذه المناسبة، ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذه الحماية هي من حفظ التوحيد. ناسب أن يذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. طيب ثانيا شرح مفردات الباب. قوله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، قوله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، الحماية من الحمى، الحماية من الحمى، وهي المنع، وهي المنع، وهي المنع. المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني المصطفى هو خلي يعني قول يعني المصطفى هو لقب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو لقب للنبي صلى الله عليه وسلم من الاصطفاء وهو الاختيار، من الاصطفاء وهو الاختيار، من الاصطفاء وهو الاختيار. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب قوله جناب التوحيد، قوله جناب التوحيد أي جانب التوحيد، أو جانب التوحيد. والمقصود حمايته صلى الله عليه وسلم، والمقصود حمايته صلى الله عليه وسلم لحدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك، والمقصود حمايته صلى الله عليه وسلم، والمقصود حمايته صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد، حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك، لأنه الجانب هو الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، حمى جناب التوحيد يعني بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد من أن يدخل أجنو، من أن يدخل عليه الشرك، حتى لا يدخل الشرك على التوحيد. فكأن المصنف رحمه الله يعني جعل التوحيد، جعل التوحيد يعني كالبناء، له حدود وله وله وله جوانب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني منع من وصول الشرك إلى جنو، إلى هذا التوحيد، وهذا هو الحمى، هو المنع، يعني منع وصول الشرك إلى التوحيد، وذلك بسده الطرق. طيب قوله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا هو تفسير، هذا هو تفسير حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، هذا هو تفسير حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، هذا هو تفسير حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، جناب التوحيد. والمعنى أن حماية جناب التوحيد يكون بسد الطرق، يكون بسد كل طريق يوصل إلى الشرك، والمعنى أن حماية جناب التوحيد تكون بسد كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني هذه الحماية تكون بسد كل طريق يوصل إلى الشرك. ولذلك نسلم يعني منع من وسائل الشرك وذرائع الشرك، كالحلف بغير الله، وكقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، يعني هناك أدلة كثيرة ستأتي. طيب، ثالثا شرح أدلة الباب. وهنا قوله يعني يوصل إلى الشرك، المقصود بالشرك هنا الشرك ياتو الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر، الشرك الأكبر، لأن هذه الوسائل تؤدي إلى الشرك الأصغر. طيب، قوله الدليل الأول، قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، طيب هذه الآية دلت على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. هذه الآية دلت على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ووجه الاستدلال بها يؤخذ من قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. ووجه الاستدلال بها يؤخذ من قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، وبيان ذلك يعني كيف، وبيان ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على الأمة، وبيان ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على الأمة، وأعظم ما يشق على الأمة الوقوع في الشرك، وأعظم ما يشق على الأمة الوقوع في الشرك، فيكون صلى الله عليه وسلم قد حمى جنوب، فيكون صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد بسد الطرق التي توصل إلى الشرك. فيكون صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد بسد الطرق التي تفضي إلى الشرك، لأنه قال عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق على الأمة، وأعظم ما يشق على الأمة هو أن تقع في الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، والشرك يحبط الأعمال، وهذا الأمر يعني يشق عليهم يوم القيامة، يعني كون الأمة تقع في الشرك فهذا سيشق عليهم يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعز عليه يشق عليه ما يشق على أمتي، فلا بد أن يكون بين لهم شنو التوحيد وحذرهم من الشرك. وكذلك قوله حريص عليكم بالمؤمنين، وكذلك قول قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما وكذلك قوله حريص عليكم بالمؤمنين، مالو؟ لا، الشرك الأكبر، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على الأمة، وأعظم ما يشق الأمة على الأمة هو شنو؟ هو الوقوع في الشرك، لأن الوقوع في الشرك يحبط الأعمال الصالحة ويوجب الخلود في النار، فهذه مشقة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حمى جناب التوحيد وحذر من الشرك. نعم هو هذا. وما أصلا الشرك كله سيء، الشرك كله سيء وكله مصيبة. الشرك الأصغر قد يقود إلى الشرك الأكبر. قلنا وكذلك قوله حريص عليكم بالمؤمنين يدل على حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين يدل على حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان حريصا على إيماننا لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان حريصا على إيماننا لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان حريصا على إيماننا فلا بد أن يكون قد بين لنا ما يزيل وينافي هذا الإيمان، ما يزيل وينافي هذا الإيمان وهو الشرك بالله، ما يزيل وينافي هذا الإيمان وهو الشرك بالله. كما قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. طيب يعني هذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. هذا هو محل الشاهد من الآية. طيب الدليل الذي بعده طيب قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أين فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. طيب الشرح قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه العناية بالبيوت، فيه العناية بالبيوت وأنه ينبغي ألا تكون كالقبور بترك الصلاة فيها وقراءة القرآن، بترك الصلاة فيها وقراءة القرآن. فيه العناية بالبيوت وأنها لا تكون شنو، وأنه ينبغي ألا تكون كالقبور بترك الصلاة فيها شنو وقراءة القرآن، لأن القبور لا يشرع فيها الصلاة ولا قراءة القرآن، لأن القبور لا يشرع فيها الصلاة ولا قراءة القرآن. فيكون المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيكون المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي اعمروها، أي اعمروها بالصلاة وذكر الله تعالى. لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي اعمروها بالصلاة وبذكر الله تعالى. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالقبور. ولذلك البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه صار مثل القبر، صار مثل القبر. ها اين مصر؟ لا يجوز ان تدفن، يعني دفن الميت في البيت او في المنزل المسكون لا يجوز اصلا، لا يجوز. ها حتى الطفل يدفن في مقابر المسلمين، الدفن يكون في مقابر المسلمين ولا يكون شنو في مقابر خاصة، في مقبرة خاصة. يعني نعم أين نعم نعم أي لما يجوز نهائيا أصلا، لا يجوز لزائر القبور أن يقرأ شيئا من القرآن عنده، فقط المشروع هو الدعاء، دعاء الله تبارك. نعم لا ما يجوز، ما يجوز برضو ما يجوز، يعني قراءة القرآن عند القبور لا يجوز، لا تجوز أو لا تجوز. لا إلا بس فقط إلا الدعاء، يعني المشروع عند القبور من الطاعات والقربات هو الدعاء، والدعاء أو الصلاة شنو؟ أو الصلاة على القبر، الدعاء يدعو يعني للأموات ويدعو لنفسه بالمغفرة. أما أنه يزيد حتى الدعاء ذاته مقيد، الدعاء مقيد يكون استغفار فقط، دعاء لهم بالمغفرة. يعني لا يذهب إلى القبور ويدعو ويقول اللهم مثلا اللهم اهدي أبنائي، اللهم أرزقني مالا أو أرزقني زوجة، هذا ما يجوز، دعاء مقيد، دعاء مقيد بالمغفرة له ولأهل القبور. أيوة لا يعني تعليم القبر جائز وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الممنوع هو الكتابة على القبور، الكتابة على القبور لا تجوز لقول عليه الصلاة والسلام وأن يكتب عليه. الشاهد يجوز، يعني ممكن تضع علامة يعني تضع علامة تدل على قبر أخيك أو قبر أبيك ما في حرج، لكن وضع المحظور هو الكتابة، الكتابة حرام. أين لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يوطى وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه. ولأن هذه الكتابة تعرض أسماء الله تبارك وتعالى إلى شنو؟ إلى الامتهان، لأنه يأتي أحيانا السباع كالكلاب تأتي وشنو؟ وتبول في هذه، أي في هذه الأفطار. طيب قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، فيه النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، فيه النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. والعيد من العود، والعيد من العود وهو تكرار الزيارة والإكثار منها، والعيد من العود فيه النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، والعيد من العود، من العود، وهو شنو؟ وهو تكرار الزيارة والإكثار منها، والإكثار منها. وقد كان السلف، وقد كان السلف لا يكثرون من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لا يكثرون من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم، وكان بعضهم لا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رجع من سفر، لا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رجع من سفر، هو من سكان المدينة، إلا إذا رجع من سفر. لا، العلة شنو يعني؟ إذا رجع من، إذا رجع من السفر، خلاص معنى ذلك أنه كان، أنه كان خارج المدينة، كان خارج المدينة، فلما عاد يأتي ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر جائز فعله بعض الصحابة، لكن وهو في المدينة، وهو في المدينة لا يذهب شنو؟ يذهب ويصلي في المسجد، ولكن شنو؟ لا يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه يعني إذا رجع من سفر فهذه تكون زيارة جديدة، يعني يعني هذه تكون زيارة جديدة، لكن إذا كان هو في المدينة يذهب بعد كل يوم أو يومين يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شنو؟ هذا من اتخاذ قبره عيدا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا مخافة الغلو وسدا لذريعة الشرك، مخافة الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا نهى عن اتخاذ قبره عيدا مخافة شنو؟ لا، مخافة الغلو وسدا لذريعة الشرك حتى لا يقع الشرك في قبره صلى الله عليه وسلم، مخافة الغلو. فيه يعني حتى الإمام مالك قال يعني كما نقل القاضي عياض في كتابه الشفاء في خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقل عن الإمام مالك قال قال الإمام مالك، كان الإمام مالك يقول: وأكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فيه من الفوائد، فيه من الفوائد أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث كان، أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث كان، أين أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث كان، ولا يشترط أن يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، ولا يشترط أن يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، أن يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، لأن الملائكة تبلغه صلاة المصلين عليه، لأن الملائكة تبلغه صلاة المصلين عليه. إذا أنت يعني لا يحتاج أن تأتي إلى القبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تبلغه صلاة المصلين عليه، الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلين عليه. وبعض أهل البدع يعني قال شنو؟ قال في الزيارة، قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني قال لا تجعلوا شنو؟ لا تجعلوا يعني كالعيد، لا تأتوا إليه إلا مرة واحدة في السنة. بعض البدع يعني هذا تأويل. يعني أول قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، قال لا تجعلوه كالعيد، لا تأتوا إليه في السنة إلا مرة واحدة. والمعنى يعني والمعنى أكثر من زيارة صلاة. لكن قوله هنا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، هذا يرد عليه، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لو كان وهذا يعضد أن المقصود من قوله عيدا كثرة شنو؟ كثرة الزيارة، لأنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم، حيث كنتم يعني في أي مكان. طيب بعد ذلك الدليل الأخير قوله، أي الدليل الثاني أو الثالث، قالوا عن علي ابن الحسين، عن علي ابن الحسين، وعن علي ابن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، أنه رأى رجلا يجيء يأتي يجيء عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنها. أنه رأى رجلا يأتي يعني عند فرجة، يجيء من المجيء، عند فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أبي عن جدي عن رسول الله، جده اللي هو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. لا تتخذوا قبري عيدا، يعني نفس الحديث السابق، ولا بيوتكم قبورا، بس في تقديم وتأخير، وصلوا علي فإن تسليمكم، هناك فإن شنو؟ فإن صلاتكم، فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم، يعني في أي مكان، هو المعنى واحد، أي أين ما كنتم وأين كنتم، لأن ما هنا كافة، يعني ما زائدة، أين كنتم، حيث أين ما كنتم أو أين كنتم. طيب رواه في المختار. طيب اكتب هذا الحديث، رواه في المختار، هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق، وفيه من الفوائد، أن السلف، فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا أن السلف فهم من قول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا هو أن يأتي الرجل عند القبر وأن يأتي الرجل إلى القبر ليدعو أو ليصلي عليه صلى الله عليه ليدعو الله أو ليصلي عليه هو أن يأتي الرجل لا هو أن يأتي الرجل أضف إليها كثيرا يعني هو أن يأتي الرجل يعني كثيرا إلى القبر ليدعو أو ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا اكتب وهذا يؤخذ من نهي علي بن الحسين علي بن الحسين الملقب بزين العابدين السجاد علي بن الحسين هو الملقب بزين العابدين السجاد وهذا يؤخذ من نهي علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين السجاد زين العابدين السجاد علي بن الحسين هو زين العابدين السجاد يعني السجاد يعني لأنه كثير كان كثير الصلاة زين العابدين السجاد وهذا يؤخذ من نهي علي ابن الحسين بين يعني جملة اعتراضية الملقب بزين العابدين السجاد هذا الرجل الذي رآه يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم رآه يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدعاء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال علي بن الحسين وهو زين العابدين السجاد رأى رجلا والرجل مبهم يجي عند فرجة والفرجة مثل شنو قلنا مثل الطاقة يعني مثل الطاقة على الجدار هذا الرجل يأتي ويجلس عند هذه الفرجة عند هذه الطاقة ويستقبل القبلة حتى يعني استقبال القبر من أجل الدعاء لا يعني لا يجوز لكن كان شنو كان يستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى وأيضا هذا ممنوع هذا ما يتعلق بهذا الباب وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد طيب المختار قال رواه في المختار المختار هو كتاب حديث هو كتاب حديث مسند والمختار يعني نسبة يعني ينسب هذا الكتاب إلى ضياء الدين المقدسي أو المقدسي ضياء الدين المقدسي ألف هذا الكتاب وسماه المختار المختار يعني المعنى المختار من الأحاديث الصحاح الجياد يعني لم يذكر فيه إلا حديثا صحيحا يعني اشترط فيه الصحة كصحيح البخاري نعم الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كان مقدما في الطريقة التجانية وناقشه الشيخ ابن باز رحمه الله وناصحه فتاب إلى الله عز وجل رجع عن هذه الطريقة وألف كتابا سماه شنو ايش كده السنية في هداية الطريقة التجانية الدرر السنية وكذا في هداية الطريقة التجارية، وألف كتابا في الرد على التجارية. وهذا الرجل يعني تاب إلى الله عز وجل من التصوف واعتنق مذهب أهل السنة والجماعة، وكان عالما، هو عالم من علماء المغرب، تقي الدين الهلالي، تقي الدين الهلالي، لا هو من علماء المغرب، مغربي الجنسي. هي أصلا الطريقة التجانية مقرها في المغرب، لأن أحمد التجاني ظهر من فاس بالمغرب، أصلا يعني مصدرة وأساسها من المغرب. قال الله ربي لا مدبر سواه، هل في الوجود مدبر علاه، الشمس البدر من أنوار حكمته، والبر والبحر والشمس ونعم. الله الله الله الله ربي لا مدبر سواه، هذا صحيح. هل في الوجود مدبر إلا هو، كلام يعني سليم. الشمس والبدر من أنوار حكمته، ونعم الله تبارك وتعالى خلق الشمس والقمر لحكمة، وجعل الشمس ضياء والقمر نور يعني لحكمة، والبر والبحر ما أدري الكلام فيهن شنو، والله أنا ما فاهم، غير واضح، لكن هذا الكلام صحيح. والشمس والبدر من أنوار حكمة، لو قال من نوره أو من ذاته هذا شرك لا يجوز، لكن لما قال من أنوار حكمته، وحكمة الله تبارك وتعالى نعم يعني حكمة الله نور، وهي ظاهرة كالنور، ما في شرك. ألف شنو؟ إله يستحق العبادة إلا هو، وهذا صحيح، لكن إذا قال ليس في الوجود إله إلا هو، هذه عقيدة وحدة الوجود، يعني ما في إله إلا الله تبارك وتعالى، والمعنى كل معبود هو الله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة باطلة، لأنه هذا ينفي بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. لذلك تقول لا إله في الوجود، وهل في الوجود إله يستحق العبادة إلا هو، هذا صحيح. أي نعم نعم عمر بن نعم لا هو أول من غير دين الخليل عليه السلام هو هذا الرجل اللي هو عمر بن لحي الخزاعي، لأن هذا الرجل سافر إلى الشام ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فجلب هذه الأصنام إلى جزيرة العرب، لذلك هو أول من غير دين الخليل عليه السلام، وأول من سيب السوائب والشرك في جزيرة العرب، عبادة الأصنام يعني لم تكن معروفة حتى جاء هذا الرجل وجلب الأصنام إلى جزيرة العرب، فيكون اللات يعني ما كان موجود في ذلك الزمن. الشام نعم، لا في جزيرة العرب، الناس في جزيرة العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، كانوا على التوحيد، حتى جاء هذا الرجل وغير دين الخليل بالشرك بعبادة الأصنام. الله تعالى ذن الوقت تهى. يقول هل الداعي الذي يقال له وسيم يوسف على طريقة السنة وكون طعن صحيح البخاري ويحلل، هذا يكفي قدحا في هذا الرجل أنه يطعن في صحيح البخاري، ولم يطعن في صحيح البخاري إلا الشيعة، لم يطعن في صحيح البخاري إلا من؟ إلا الشيعة. فهذا الرجل إما أنه شيعي أو متأثر بعقيدة الشيعة، وكونه يحلل الغناء فهذا أيضا يدل على جهله. فمثل هذا الداعية لا يسمع له ولا يؤخذ منه العلم، لأنه ليس يعني ليس بثقة وليس بأمين، بل هو جاهل يهرف بما لا يعرف.